الحمد لله الذي أنزل في ليلة القدر قرآنا عظيما الحمد لله الذي يعتق من عباده في رمضان خلقا عظيما الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما إلها عظيما الحمد لله الملك الحليم الذي كان بعباده غفورا رحيما الحمد لله منه الرحمة والإنعام والإحسان قديما الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكان بكل شيء عليما الحمد لله الذي أعد المؤمنين به جنات وأجرا كريما وجعل فيها أنهارا من عسل مصفى ويشربون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيما وزوجهم بحور عين يطوف عليهم ولدان مخلدون تشريفا لهم وتكريما ويرزقون لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم جزاء من ربك عطاء عظيما الحمد لله الذي أعد الكافرين به جهنم وعذابا أليما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وسقوا فيها ماء حميما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكان ذلك شرا عظيما لهم فيها من الحيات والآفات ما الله به عليما جزاء وفاقا وكان قضاء ربنا عدلا حكيما سبحان الله الذي أشرقت لنور وجهه الظلمات سبحان الذي يعلم ما كان وما سيكون وما قد فات سبحان قاضي الحاجات سبحان مفرج الكربات سبحان منزل الرحمات سبحان مجيب الدعوات سبحان الذي لا تختلف عليه الألسن واللغات سبحان من بكت لخشيته العبرات سبحان من زالت لقرآنه الدمعات سبحان الغني الذي لا تضره معصية ولا تنفعه طاعات سبحان الجبار الذي قصم الفجار وأذل الطغاة سبحان القدوس الذي تنزه عن الخطأ والنقص والزلات سبحان المتعالي بعرشه عن جميع الكائنات سبحان العزيز الذي جلت له الأسماء وكملت له الصفات سبحان الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل الجهات سبحان الملك الذي ملك الملوك وساج الملاك سبحان الجواد الكريم الذي أجزل العطايا والهبات سبحان الله عدد الجبال والرمال والبحار والمحيطات سبحان الله عدد خلقه من الإنسان والطير والنبات سبحان الله عدد ما ذكره الذاكرون والذاكرات سبحان الله عدد السنين والشهور والأيام والساعات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت

فوق الفوز، ويا كافي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم كن معنا اذا وارانا الاهل والاحباب وانقطعت بنا يا مولانا الاسباب وطار مثوانا تحت الارض بين الجود والتراب. اللهم ثبتنا اذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور اليك يا ربنا يومئذ النشور. اللهم كن معنا يوم القيامه يوم الحسره والندامه يوم يرى كل انسان منا عمله امامه ونادى مناد في السماء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الاخره كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخدعوا فيها ولا تكلمون. يا رب العالمين الهنا كلنا له ذنوب وانت غفار الذنوب وعلام الغيوب ومقلب القلوب. اللهم هذا يوم من ايامك وانت تنزل في سمائك نزولا يليق بك فتقول هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاستغفر له. اللهم انا اجتمعنا في مسجدنا هذا في يومنا هذا في ليلتنا هذه ومنا الصغير ومنا الكبير ومنا الغني ومنا الامير اجتمعنا نرجوك رجاء واحدا وندعو الها واحدا. الهنا انك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا لا يخفى عليك شيء من امرنا. الهنا عيوننا لك باكيه وقلوبنا لك خاشعه وجوارحنا لك ساجدة. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك. اللهم انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اكتبنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إلهنا إن لم تكن معنا فمن للمقصرين أمثالنا. إلهنا ذنوبنا إليك قاعدة ورحمتك بنا نازلة. وأنت قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم إنا عبادك الذين أسرفنا على أنفسنا اللهم اكتب لنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعاهدك على التوبة وعلى الرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا سابقين صاموا معنا رمضان وصلوا صلاتنا واليوم هم من أهل القبور. اللهم إنهم سكان دار لا يتزاورون. اللهم إنهم سكان قبور لا يتكلمون. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فخفف عنه عذابا وأنزل عليه من رحماتك يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعل سكرات الموت خفيفة علينا. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين. اللهم وسع قبورنا إذا ضاقت علينا القبور واسرع صدورنا إذا انقبضت منا الصدور يا رب العالمين. يا رب الأرباب يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رمضان يأذن بالرحيل وزادنا فيه قليل. اللهم إنك رب رمضان ورب الشهور كلها. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك في كل الأوقات والسنين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والفوز بدنانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أعظم من ملك وأرأف من حكم وأجل من أعطى وأكرم من سئل وأجود من تكرم. تكرم علينا بالمغفرة وبالرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وهذه صلاتنا وهذه أيدينا وهذا بكاؤنا وهذه قلوبنا وهذه جباهنا وأنت أعلم بأحوالنا منا. إلهنا كلنا ضال إلا من هديته، كلنا شقي إلا من أسعدته يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك. واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السكنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.